دخيلك يا ولي ما ادري وش اللي جابها الدنيا تدور لزعلي صكت في وجهي بابها لا قد هم ويا جلي زادت علي تعبها Come on.

معيشني في غيبوبة، حياتي معه مقلوبة، وإذا كان العجايب سبع حبيبي ثامن عجوبة. معيشني في غيبوبة، حياتي معه مقلوبة، وإذا كان العجايب سبع حبيبي ثامن عجوبة. يزعلني ويرضيني ويذبحني ويحييني، معه ضاعت عناويني وعمري ضاعف دروبة. يزعلني ويرضيني ويذبحني ويحييني، معه ضاعت عناويني وعمري ضاعف دروبة. حياتي معه مقلوبة، وإذا كان العجايب سبع حبيبي ثامن عجوبة. حبين وينومونج، حايرة والشوق بين عيونك.